بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ Oh,

يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب أبصارها خاشعة بسم الله الرحمن الرحيم يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها يقولون إنا لمردودون Amen. الدنيا فإن الجحيم الله العظيم الفاتح.